الحمد لله الذي أنعم على عباده بمواسم الخيرات، وأكرمهم فيها بمضاعفة الأجور والحسنات وإقالة الذنوب والعثرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأنيبوا إلى ربكم وأطيعوه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ومن قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. عباد الله، إن من نعم الله جل وعلا على عباده أن فضل بعض الشهور والأيام وجعل أجر العمل فيها مضاعفة، ففيها ترفع الدرجات وتعظم الحسنات وتكفر السيئات منَّةً منه جل وعلا وتكرُّمًا. ومن هذه الأيام الفاضلة العشر الأولى من ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه فقال: والفجر وليالٍ عشر. وروى البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ورواه الترمذي بلفظ: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها. وكان التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله تعالى وهو راوي هذا الحديث إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. فحري بالمسلم يا عباد الله أن يجتهد في هذه الأيام المباركة بالأعمال الصالحة والكف عن المعاصي، فإن إدراك مواسم الخير نعمة عظيمة من الله على عبده. ومن عجيب حال بعض الناس أنهم لا يعرفون لهذه الأيام الفاضلة قدرا ولا يرى لدخولها عليهم أثرا، وهذا من الحرمان عياذا بالله. معاشر المسلمين، يستحب للمسلم في هذه العشر المباركة أن يصوم التسعة الأيام الأولى منها لدخولها في عموم العمل الصالح الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولما روى هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر وخميسين. رواه النسائي. ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى أيام العشر لقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الإمام أحمد. وروى البخاري معلقا مجزوما به ان ابن عمر وابا هريره رضي الله عنهم كانا يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. واعلموا رحمكم الله تعالى ان التكبير في عشر ذي الحجه وايام التشريق على قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. اما التكبير المطلق فيسن في كل وقت في المساجد والبيوت والطرقات والاسواق ونحوها، ولا يتقيد بكونه بعد الصلاه المفروضه، ويبدا من دخول العشر وينتهي بغروب الشمس من اخر ايام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر. واما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات المفروضه، ويبدا لغير الحاج من صلاه الفجر يوم عرفه الى صلاه العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجه. اما الحاج فيبدا التكبير في حقه من صلاه الظهر يوم النحر الى صلاه العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجه. وصفه التكبير ان يقول: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. وله ان يجعل التكبير في اوله ثلاثه. ويسن جهر الرجال بالتكبير، فقد كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون، ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا. ولما في الجهر من اظهار شعائر الاسلام وتذكيره لغيره. اما النساء فيخفضن الصوت بالتكبير، ولا يشرع التكبير المقيد في ادبار الصلوات في الايام الثمانيه الاولى من ذي الحجه، لان التكبير فيها مطلق لا مقيد، وانما ياتي المصلي باذكار الصلوات المعروفه بعد السلام، ثم ان شاء ان يكبر بعد ذلك كبر. ولا يجوز ان يكون التكبير جماعيا بحيث يكبر جماعه من الناس بصوت واحد، لان هذه الصفه في العباده لا يعرف لها دليل من الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وانما المشروع ان يكبر كل واحد بمفرده: اللهم فقهنا في الدين، واجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واعلموا أن من دخلت عليه العشر وهو يريد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيئا حتى يضحي، لما روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي لفظ لمسلم: فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وهذا الحكم يعم كل من أراد الأضحية، سواء أضحى عن نفسه فقط أم ضحى عن نفسه وأشرك معه غيره في الثواب، أم ضحى عن غيره فقط. فهؤلاء يلزمهم الإمساك عن الشعر والظفر والبشرة حتى يضحوا، لأنهم هم الذين أرادوا الأضحية. وأما من يضحى عنه كالوالدين الأحياء وأهل البيت ونحوهم فلا يلزمهم الإمساك عن شيء مما ذكر، إلا أن يكون لأحدهم أضحية يريد أن يضحي بها. وأما الوكيل عن صاحب الأضحية في شرائها وذبحها فلا يلزمه الإمساك عن شعره وظفره وبشرته، حتى لو وكله صاحب الأضحية في الإمساك عن ذلك، فإن الوكالة في ذلك لا تصح، لأن هذا الإمساك لا تدخله النيابة، فلا ينوب فيه أحد عن صاحب الأضحية لوجوبه عليه بنفسه، وإنما تصح الوكالة في شراء الأضحية وما يتعلق بذبحها وتوزيعها ونحوه، وكذلك من كان وصيا على ضحايا للأموات، فلا يلزمه الإمساك عن شيء مما ذكر، لأنه منفذ للوصية غير مريد للتضحية عن نفسه. ومن احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة فأخذه فلا حرج عليه، كمن يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو يتدلى من جلده شيء فيؤذيه فيقصه، فلا حرج عليه في ذلك كله، وله أن يغسل بدنه ورأسه، ولا يضره ما سقط من شعر رأسه عند الغسل ما دام ولا يضره ما سقط من شعر رأسه عند الغسل ما دام لم يتعمد إسقاطه. والله نسأل أن يبلغنا عشر ذي الحجة، وأن يعيننا فيها على طاعته، وأن يتقبل منا صالح العمل بمنه وكرمه، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا، إن ربي رحيم غفور. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر دائرة السوء عليه يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.